السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله وبلاده خيرا فانفقه إلى كل خير. آمين. ومن أراد بهم سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. آمين. يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. آمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. آمين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا أرحم الراحمين. آمين. فرج عن المسلمين. آمين. فرج عن المسلمين يا الله في هذه البلاد. آمين. اللهم فرج عن المسلمين في هذه البلاد. اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا. آمين. وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم تقبل شهداءنا. واشفي جرحانا. وعافي مبتلانا وفك أسرانا يا أرحم الراحمين. يا الله يا عظيم يا عظيم يا الله أنت على كل شيء قدير. أنت على كل شيء قدير. اللهم أنت على كل شيء قدير. انصرنا يا الله على القوم الكافرين. اللهم عليك بالنصيرية والروس والمجوس. اللهم عليك بالنصيرية والروس والمجوس. عليك بالنصيرية والروس والمجوس. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا الله عليك ببشار وزبانيته وشبيحته وقومه. اللهم عليك بهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا أرحم الراحمين. طهر بلاد الشام من رجسهم. اللهم طهر بلاد الشام من إجرامهم وشرهم. إنك يا الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. وصلنا إذا في شرح مجلة الأحكام العدلية إلى الباب المتعلق في أحكام الجوار والحيطان. أحكام الجوار والحيطان ضمن كتاب الشركات. كتاب الشركات هناك أحكام الجوار والحيطان، وهو باب مفيد نافع إن شاء الله. سنبدأ اليوم بشرح مواده مادة مادة، فليبدأ الأخ القارئ بالكلام. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران، ويشتمل على أربعة فصول. نعم. الفصل الأول في بيان بعض قواعد في أحكام الأملاك. نعم. مادة 1192. كل يتصرف في ملكه كيف شاء، لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال. مثلا سكن ملك لواحد وفوقانيه لآخر، فلصاحب الفوقاني حتى القرار في التحتاني، ولصاحب التحتاني حق القرار في التحتاني، ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني، يعني بتستره من الشمس وبتحفظه من المطر، فليس لأحدهما أن يفعل شيئا مضرا إلا بإذن الآخر، ولا أن يهدم بناء نفسه. هذه قاعدة بدأ بها الباب. فيك أحد عم يتكلم؟ قاعدة بدأت بها الباب، وهي أنه ليس لأحد الشركاء أن يتصرف بملكه فيما يضر الآخر، وليس لأحد الجيران أيضا أن يتصرف بملكه فيما يضر الآخرين، فالضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. قواعد الضرر تطبق هنا، ستمر معنا جميعا. وهذه المواد كلها التي سنقرأها الآن مبنية على قواعد الضرر وإزالة الضرر. وأهم قاعدة، أهم قاعدة، القاعدة الكبرى، أنه لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والقواعد الأخرى التي ستأتينا. فإذا ليس لأحد أن يتصرف في ملكه هو بما يضر بالآخرين، هذه نقطة، وليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره بغير إذنه ولو كان التصرف ليس ضارا. أنا ليس لي أن أتصرف في ملك جاري في أرض جاري تصرفا بغير إذنه ولو كان هذا التصرف غير ضار، ولو كان هذا التصرف غير ضار، لأن الناس معصومون في أموالهم وفي دمائهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب من نفسه. فضل ماذا التي تليها؟ فلو فقال هنا لو كان لرجل دار سفلية ورجل دار علوية، مثل اليوم البنايات الموجودة في البلد، طابق أول طابق ثاني طابق ثالث طابق، ما دام هناك أرض في الطابق أو دار أسفل ودار أعلى، فللأعلى حق القرار على الأسفل، يعني السقف الذي موجود تحته الأرض التي هي فوق الأول يسكنها الطابق الثاني، للطابق الثاني صاحب حق القرار على الطابق الذي إيش المنزل الذي تحته، وليس له أن يقول أنا لا أريد أن تتعلى على داري، تمام؟ لأن هذا السقف هو مشترك، هو في الوقت نفسه هو أرض للثاني وسقف للأول، تمام؟ فإذا يعني تهدم الطابق الثاني كان له حق البناء مرة ثانية فوق الإيش الطابق الأول، وليس للطابق الثاني أن يحدث في أرضه أو في قراره شيئا يضر بمن ما أصير يقول هذا الأرض لي أنا قاعد عليها، بإمكاني أثقب مثلا أثقب أحفر، ليس له فعل شيء من هذا القبيل. وأيضا ليس للتحتاني أن يفعل في سقفه إيش ما يضر بمن هو فوق، وهكذا. على هذا الأساس سينطلق في المواد الأخرى. فضل. أحسن الله إليكم. مادة 93 و100 و1000. إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الجنة واحدة فصاحب المحلين يستعملان الباب مشتركا، فصاحب المحلين يستعملان الباب مشتركا، نعم، لا يفوه لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج. يعني هناك بعض الدور العربي إذا تذكرون ذلك، وبعض يعني الأبنية المؤلفة من طابقين تقريبا أو كذا، اليوم حتى المباني المدخل المبنى يكون واحدا، هذا المدخل مشترك لمن؟ لجميع من يسكن داخل هذا المبنى، ليس لأحدهم أن يمنع الآخر من حق الدخول أو المرور. فضل. مادة 94 و100 و1000. كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما تحته أيضا، يعني يتصرف بالعرصة التي هي ملكه بالبناء والعلو كما يشاء، وسائر التصرفات كحفر أرضها واتخاذها مخزنا وينشئها كما يشاء عمقا أو يجعلها ذخرا. من ملك أرضا يملك ما فوقها إلى السماء السابعة وما تحتها إلى تخوم الأرض، يعني من ملك عقارا أو أرضا عرصة يملك هواءها علوا وسفلا، لا نقول له أنت فقط تملك 30 متر فوق الأرض أو 100 متر فوق الأرض أو فقط 100 متر وين داخل الأرض، ما دام قد ملكها ملك رقبتها ويملك سفلها وعلوها، لي الحق الأصل طبعا هذا الأصل أن أبني على هذه الأرض عمارة من 100 طابق أو برجا من 1000 طابق وأن أحفر فيها حتى أصل إلى باطن الأرض، هذا الأصل طبعا هذا الأصل، سيأتي هناك استثناء. تفضل. مات 95,100. من أحدث في داره بيتا فليس له أن يبرز رفرافه على هواء دار جاره. نعم. فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على هواء تلك الدار. ولو لم يكن هذا الرفراف أو هذا البلكون أو هذا الإيش هذا البرندة ولو لم تكن تضره، أنا كما قلت أصلت، أنا أملك هذه الدار أو هذه الأرض، أملك هواءها إلى السماء السابعة. أنت بنيت دارا لا بأس، أخرجت رفرافا أو بلكونا أو برندة أو كل ما دخل في هوائي أنا لي الحق أن أمنعه وعليك أن تزيله. تقولي أنت ما الذي تضررت؟ لا يجوز التصرف في ملك الغير باطل بغير إذنه باطل. نعيد، التصرف في ملك الغير بغير إذنه باطل. أنا ولو لم أكن متضررا لي الحق أن إيش أمنع. واضح شلون؟ لأنه هذا ملكي ومقتضى ملكية الناس أنهم إيش يعني أنهم مطلقوا التصرف في إيش، مسلطون على أموالهم، يتصرفون بها كما يشاء كيف يشاءون، يعني يمنعون لا يمنعون. إذا كان بغير إذنه ليس لك أن إيش تفعل ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. مات 96,100. من امتدت أغصان شجر بستانه إلى دار جاره أو بستانه فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بالربط أو القطع. نعم. لكن إذا ادعى الجار أن ظل الشجرة مضر بمزروعات بستانه فلا تقطع الشجرة. هنا مسألتان. مسألة الأولى أن تتدلى الأشجار إلى دار الإنسان، فأنا هنا ماذا دخلت الأشجار؟ وين دخلت؟ في هواء بيتي. بغض النظر تضررت ما تضررت أنا لي الحق أن أطلب، إما أن تسحب الشجرة إلى اتجاهك تربطها، وإما أن تقص إيش الأغصان المتدلية إلى هواء بيتي. فإن لم تفعل كان لهذا الرجل أن يزيل هذا الضرر طبعا بإذن الحاكم وبإيش أو بدون إذنه. نعم. السلام عليكم. هل أشترط عليه أن ثمار هذه الأغصان تكون لي؟ هذا مسألة أخرى، يعني مسألة أخرى، يعني آذن له أقول له ما تدلى عندي فأنا أريد إيش ملكي لا مو ملكي ملكي، يعني ما في إشكال إن شاء الله. أشترط عليه. نعم. أشترط عليه. مو أشترط عليه، تأذن له مقابل أن يأذن لي بالثمار. يأذن لي بالثمار إن شاء الله ما في خير، ما في إشكال. تراضيها فلا ضيع. نعم لا ضيع، استحسانا طبعا. تفضل. نعم. أما المسألة الثانية، نعم، هي ماذا؟ أن يكون إيش؟ أن يدعي صاحب الأرض أن أشجار من؟ جاره. أشجار جاره غير المتدلية. المسألة الثانية ليس لها تعلق بالأولى، انتبهوا. قال له أشجارك تمنع جزءا من الشمس، أو دكانك تمنع جزء من الشمس أو الهواء، يعني لو بدون الهواء لو بدون الدكان والأشجار كانت الهواء عندي شو أكثر. هذا لا يمنع صاحبه أو لا يجبر على قلع الشجر، لأنه أول شيء يتصرف في ملكه. تقول لي يتصرف في ملكه، لكن هذا التصرف يضر بمن؟ هذا الضرر مغتفر محتمل، لأنه هذا أمر أمر هو يعني ليس ضررا فاحشا، والضرر الذي يزال أي ضرر؟ الضرر الفاحش. لو أزلنا أي ضرر ما استطاع إنسان أن يبني أصلا عمارة أصلا ولا يبني بيتا، لأنه لو وزرت ليس كل ضرر يزال. هنا إذا بنى الرجل في ملكه ما في ملكه، وإن أحدث في هذا البناء ما يلحق ضررا بجاره ينظر، إن كان ضررا فاحشا فيزال الضرر، وإن كان ضررا غير فاحش يعني ضررا اعتياديا لا يمنع. طبعا ما هو الفارق بين معيار ضرر الفاحش والضرر الغير الفاحش؟ قال الضرر الفاحش هو الذي يمنع الانتفاع من العين، الانتفاع يعني أصل الانتفاع بالعين، أو يمنع الانتفاع من هذه العين انتفاعا إيش؟ يعني يزيل المنفعة، يزيل المنفعة، سيأتي إلى بيان ذلك. نعم، لكن هنا لا يمنع، يعني أنا عندي أرض وبجاري أرض، قام صاحب الأرض اللي بجواري بنى مبنى، بنى مبنى 5 طوابق 4 طوابق، شيء طبيعي، أنا قبل البناء كان يأتيني إيش؟ الهواء من كل طرف والشمس من كل طرف، هنا ببناء المبنى إيش؟ انحجبت جزء من الشمس، هل انحجبت الشمس كلها؟ هل تعطلت منافع الأرض التي أنت موجود فيها؟ لم تتعطل. يمكن أن تبني لما يمكن أن تبني؟ يمكن أن تبني، يمكن أن تزرع، فهنا لا يمنع هذا الرجل من إيش؟ من بناء ما يريد أو من زراعة ما يريد. كانت الأرض محاطة بثلاثة أطراف من البنايات. نعم. أراد الرجل أن يبني في الطرف الرابع، فهنا قطعاً سيمتنع عنه. ما يعني لا يمنع. أنا شو ما علاقة هذه الأرض معدة للبناء من الزرع؟ سؤال. معدة للبناء من الزرع؟ معدة للبناء. أنا اشتريت البناء، على يميني بنى وعلى يساري بنى ومن خلفي بنى، لماذا أنا لا أبني؟ ثم هل إذا بنيت أنا سأقطع المنفعة عن الثلاث أم ستقل؟ لا ستقل ولا تنفع. هناك كثير، يعني أنا سأبني أكيد بطريقة لا أضر فيها غيري، لكن شيء طبيعي أن المبنى الذي ليس حوله سكن ليس كالمبنى الذي حوله سكن، لكن لا ينظر الحنفية إلى هذا الاعتبار، يقول هذا اعتبار ساقط، لأنه شيء طبيعي أنا أتصرف في ملكي، فإذا ألحقت ضررا فاحشا يزيل منفعة ملك جاري أو يلحقه ضرر فاحش يعني يقطع عنه الهواء بالكلية، هذا أمر لا يحصل، كلية يعني سأغلق عليه النوافذ أو سيقطع عنه الضوء بالكلية، هذا أمر لا يحصل إلا يعني نادرا لا يمكن يحصل. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 97 و100 وألف، لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا كان ضرره لغيره فاحشا كما يأتي تفصيله في الفصل الثاني. نعم، شرحت المادة قبل أن تأتي. نعم تفضل. ما هو الضرر الفاحش؟ سيذكره في الفصل القادم. الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية. نعم، وهذا باب مهم جدا في معاملات الجوار. نعم. مادة 1198، كل أحد له التعلي على حائط الملك وبناء ما يريد، وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشا. نعم، كل أحد له التعلي على حائط الملك وبناء ما يريد، وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشا. نفس الكلام، أنا حائط ملكي، ملكي عندي حائط ملكي، أردت أن أبني إيش؟ وأتعلى عليه، تمام؟ أبني غرفة وأبني غرفة فوقها وأبني غرفة بجوارها وأستند على حائطي وأستند على جداري وأبني وأتعلى، في ملكي ليس لي جاري أن يمنعني إلا في حالة ماذا؟ الضرر الفاحش. سيأتي ما هو الضرر الفاحش. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 99 و100 وألف، والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية، ما يمنع المنفعة الأصلية، يمنع الحوائج الأصلية أو المنفعة الأصلية التي أي التي يعني أسست هذه العرصة أو التي ملكت هذه العرصة لأجلها. فالدار منفعتها الأصلية بإيش؟ بماذا؟ بالسكنة. والأرض الزراعة للزراعة، وأرض البناء للبناء. فكل ضرر يمنع الحاجة والمنفعة الأصلية يمنعها ولا يقللها، انتبه، يمنعها ولا يقللها، يعد ضررا فاحشا. طبعا الضرر الفاحش أيضا يعني الحاجة الأصلية والضرر الفاحش والمنفعة الأصلية من العقار قد تختلف من زمن إلى زمن. فالعرف مثلا يعني له سلطة في تقدير هذا الضرر. نعم العرف، هناك بعض المهن والصنائع كانت في زمن من الأزمنة تعد إذا افتتح شخص في المبنى الذي أنا أسكنه، افتتح دكان، قديما كان دكان مثلا خباز ممكن كان يعد ضررا فاحشا يمنع منه، لأنه سيضر الناس بالدقيق والدخان، لأنه كان يخبزون على الحطب والتنور وإلى آخره. ربما اليوم لا يكون ضررا فاحشا، ربما بعض الصنائع. تمام. قديما أيضا الحداد كان ينفخ في الكير، يعني حداد ما كان عنده قضية اللحام على الكهرباء، وكان دائما الحداد مترافق مع الدخان الأسود إيش ونحو ذلك. أيضا النجار كان مترافق مع الدق والإيش والخبط ونحو ذلك. تفضل. اليوم يفتحون روضة في أسفل البناء، سنتكلم. نعم هذا الأمر، نعم إن كان كما قلت أن سيأتي ربما ذلك، بيان ذلك، إن كان سيسبب ضررا غير محتمل في أداء لهم منعه. لكن إذا كان الضرر يعني غير محتمل، يعني يمنع من الانتفاع بشكل دائم، أما إذا كان اليوم يعني روضة في أطفال، هذا أمر ما أراه ضررا فاحشا يمنع صاحب البيت من الانتفاع بملكه. يعني أنا أيضا سأنظر إلى وجهين. وجه الأول أنه صاحب الأرض صاحب البيت هو ملكه، يريد أن ينتفع، فأمنعه من الانتفاع لابد أن يكون سببا، هناك سبب قوي لمنعه من حقه. إيش؟ والله لا نستطيع أبدا أن نسكن في البيت بسبب وجود هذا الشيء. الصوت والأوداد مؤقت أم دائم؟ مؤقت، يحتمل. أصبحت معنا نعم؟ أصبحت يعني هذه الحادثة فامتنع الزيران، فقال أنه يوجد يعني من الناس الذين يسكنون في المبنى كبيرون يعني عندهم كبر في السن، فامتنعوا هذا الأمر. كما قلت لك يعني مسألة تحتاج إلى نظر، يعني نظر في كل حالة، ربما في كل حالة، لكن أصل لا يمنع. نعم تفضل. نعم تفضل. هلا انا هون بغرفي في روضه قوي، يعني ما هي مهيئه للسير للتعليم في نفس المبنى لبيت ثاني في نفس المبنى. اربع روضات من مغرب ومن مشرق ومن جنوب، مش اربع روضات كله قبول. تمام. يا سلام. هلا هذا يعني انا مالي مقر في مثلا الساعه 7:30 في جرس في قاضي في شنو ما في ضرر يا سلام؟ ما قلنا ما في ضرر، قلنا يوجد ضرر. ما قلت ما في ضرر. لكن الضرر هاد يعني الضرر هاد ضرر، ما هو الضرر اللي يخلي الانسان ما يستطيع يسكن اصلا؟ إذا في إزعاج ممكن تمنعه من الإزعاج. أخذ موافقة بس الجوار فوق أخذ موافقة بالبلد. إيه طيب ياخذ موافقة طيب كمان يعني ياخذ موافقة الحارة كلها، مسألة صعبة كمان. يعني اليوم عم نحكي على الأصل، ليك في ضرر للجوار الآخرين يمنعوه بسبب الإزعاج. أحسن، مثلا الساعة الأولى في الشهر الأولى كان ده سيارة تتحمل الطبيب بدون تنظري مثلا عليه؟ تمام، هذا بسبب طيب بعدين في الشهر الثاني بعدين لا الساعة 11 ما في إشكال الظروف والجرس والمدري إيش كذا ما بتحمل. تمام تمام، إذا الله يكثر خيرك، هل أسباب تستدعي إنه تشتكي عليه؟ تدعي عليه ويوقفوا له الروضة؟ ما بيقبلوا منه، طيب بس اللي فوقه دول الشكوى. طيب الفوقه من مزعوجين وانت مزعوج؟ مزعوجين لك احنا بينه وبينه في بس الحديقة، واللي فوقه قريبين اقرب منك اقرب منك له، ومن مزعوجين؟ استاذ حيطلن اولادا بدون اكبر. طيب طيب، على كل حال احنا ما ننفصل بكل قضية لانه كل قضية لها ملابساتها. ممكن اذا تضرر الجيران الجوار ممكن يرفعوا شكوى ويزيلوا الضرر، ممكن حقول لهم يعني. تمام، كمان في سؤال لك في انا بربيت في جيران في الحديقة، انا حديقة انا قمر وهمي كمان بينهم عاملين أربع طوارئ وأنا بيرك في القمر. صح. بيني وبينهم حيط. حيط مثلا أقوله مترين. بيت يا سلام. بيجوا هني بين البناية اللي جنوبهم يعني في منفذ دخول الهواء الغربي. بيجوا بيقوموا بيبنوا طابق وغرفة كمان فوق الحيط هذا. فوق الحيط في ميجو في الحديقة. هذا ما حجب عني الهواء هذا يا سلام. ما بعرف هالمسألة هي، إذا حجب عنك الهواء ممكن أيضا الطالب بأنه يعني ما كل صورة إلى حكمة، إذا حجب عنك الهواء ينظر يعني إن شاء الله نحن في عنا مواد ستتكلم عن هذا الموضوع. لا إنسان ستتكلم. قال وضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنة أو يضر بالبناء أو يضر بالبناء أي يجلب له وهنا ويكون سببا هدام. مادة 200,000 يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان، مثلا لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد أو طاعون فمن طرق الحديد ودوران الطاعون يحصل وهن للبناء أو بإحداث كرنس أو معصرة لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأديه من الدخان ورائحة المعصرة، فهذا كله ضرر فاحش بأي وجه كان يدفع ويزال. وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر فشق فيها نهرا إلى طاحونه وجري الماء يوهن جدار الدار أو اتخذ أحد في أساس جدار جاره مزبلة وإلقاء الكمامة يضر الجدار، فلصاحب الجدار تكليفه برفع الضرر. وكذلك لو أحدث رجل بيدرا في قرب دار آخر وبمجيء الغبار منه يتأذى صاحب الدار حتى لا يطيق الإقامة فيها، فله أن يكلفه رفع ضرره. كما لو أحدث رجل بناء مرتفعا في قرب بيدر آخر وسد مهب ريحه فإنه يكلفه رفعه للضرر الفاحش. كذلك لو أحدث رجل دكان طباخ في سوق البزازين سوق البزازين يعني سوق الألبسة، وكان الدخان يضر بأمتعة الجار ضررا فاحشا فإنه يكلفه رفع ضرره. وكذلك إذا كان لرجل سياق في داره فانشق وتضرر جاره من جري مائه ضررا فاحشا فبناء على دعواه يلزم تعمير ذلك السياق وإصلاحه. هو الآن يذكر لك صورا من الضرر، هذه الصور كانت شائعة في زمانهم، يذكر لك أن يكون أنت عندك دار وبجوارك رجل فتح حداد، فطرق الحديد يوهن ماذا؟ كلما طرق الحديد إيش يهز الدار. أيضا لو فتح أيضا معصرة أو فتح دكان نجار أو فتح دكان يأتي لك بأمثلة. أيضا يعني أرض بيدر قطع بنى إنسان بناء قطع الهواء عن هذا البيدر لأنه البيدر هو يعمل بذر بذر الايش الحبوب ايضا. عنده انسان في بيته ايضا سياق ماء, وهذا الماء ايضا سياق تشقق, صار يهرب الماء لوين؟ الى اثاثات, الى اساسات البيت الثاني. كل ما يسبب ضررا ضررا للجوار, كل ما يسبب ضررا للجوار بحيث تتعطل أو تمتنع يمتنع الانتفاع, أو يكون الانتفاع بال يعني الانتفاع بهذا العقار أصبح فيه إيش أصحاح مزعجا ولا يستقيم إيش الإقامة في هذا المكان, فهذا يمنع منه من صاحب الضرر بغض النظر عن التفاصيل. كل زمان هناك إيش, فهون في روضة, هناك في مدرسة, هون في مكتب, مكتب واحد فتح مكتب حوالات داخل مبنى سكني, واحد نعم مكتبة, كله ينظر في ما هو الضرر الذي لحق المبنى من جراء ذلك. يا أخي مكتب ما في مشكلة, واحد فتح محل سندويش وين عنده دكة, عنده مبنى, عنده طابق أرضي, أخرج من الجنان شو أخرج دكان الكراج وسوى محل سندويش. ظاهريا ربما لا نقول, لكن ربما وقوف الناس بشكل طابور وصار الناس يجوا من بني وبني من كل من كل من كل بلد وصار يقف على باب المبنى 500 واحد عم يستنوا إيش, وهو يقلب الفروج ويقلب البطاطا ويقلب بالزيت, يعني صارت المبنى إيش, هذا ضرر صراحة. لم تستطع المرأة الخروج إلى الإيش البلكون ولا الدخول الرجل, هذا ضرر. وإن كان وإن لم يكن يوهن البناء, لكن ماذا يفعل؟ يؤذي الجيران. دائما يدخل يجد زيت, زيت على المدخل وزيت على المخرج وقمامة وبقايا الفروج وبقايا البطاطا وبقايا والناس واقفين طوابير عم يستنوا كل واحد ياخذ سندويشته. ينظر في ذلك, لا ضرر ولا ضرار. وحجم الضرر كما قلت, يعني ينبغي ان لا نختلف الان, هذا يرجع تقديره الى القاضي, يرجع تقديره الى القاضي, ينظر في عرف كل مصلحه, عرف كل مصلحه. يعني في هناك مصالح تقتضي يعني لا تلحق ضرر, بس مصالح تلحق ضرر ونحو ذلك. لكن أصل ذلك نقول ليس كل ضرر إيش يزال ما دام الرجل الفاعل الضرر إيش هو يتصرف في ملكه. لأنه لو قلنا يزال كل ضرر لما سلم عمل, ما سلم. لأنه كما قلت لك أنت مجرد المبنى سكون شخص, إسكان شخص جديد في المبنى, كلما كان المبنى أكثر عدد من السكان زاد إيش؟ زاد الضرر. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة واحدة ومئتان وألف, منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد الهواء والنظارة ومنع دخول الشمس ليس بضرر فاحش, لكن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش. فإذا أحدث رجل بناء فسد بسببه شباك بيت جاره وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة, فله أن يكلفه رفعه للضرر الفاحش ولا يطال الضياء من الباب كافي, لأن باب البيت يحتاج إلى غلقه للبرد وغيره من الأسباب. وإن كان لهذا المحل شباكان فسد أحدهما بإحداث ذلك البناء فلا يعد ضررا فاحشا. نفس الشيء هنا أيضا, يعني يأتي لك بأمثلة لا تعد ضررا فاحشا. كما أقول لك أنا كان عندي الهواء يلعب في البيت وببنائك بجواري قلت نسبة الهواء. طيب ماذا يعني ما الحل؟ أنا لا أبني في ديار في أرضي, أنت بنيت في أرضك وأنا لا أبني في أرضي, متى لك الحق أن تمنعني؟ أن تمنعني متى؟ عندما ينقطع عنك الهواء أو عندما ينقطع عنك الضوء. لكن كان يأتيك الضوء من الأمام ومن الجانبين, فأنا بنيت على أحد الجانبين فانقطع عنك الضوء في الجانب الذي إيش أنا, لكن بقي لك الضوء من الجانب الآخر وهكذا يعني. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 200,000 رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر تعد ضررا فاحشا، فإذا أحدث رجل في داره شباكا أو بناء مجددا وجعل له شباكا مطلا على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو الفاصل بينهما طريق، فإنه يؤمر برفع الضرر، ويصير ذلك الرجل مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر، إما ببناء حائط أو وضع قبلة، لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية، كما إذا عمل ساترا من الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله. راجع مادة 22. مادة 22 الضرورات تقدر بقدرها. يعني هناك يقول لك إذا رجل بنى بناء، تمام، بنى بناء، فهذا البناء صار يشرف على ماذا؟ على حريم النساء، على مكان اجتماع النساء، على صحن الدار، على مكان سحب المياه، على مكان، فهذا ايش؟ لماذا ليس له ذلك؟ قلت لي انك قلت لي للرجل ان يفعل في ملكه ما يشاء وليس كل ضرر، هذا الضرر غير مشروع، غير مشروع، الضرر هنا غير انه يحرم الانسان ان يطلع على نساء غيره، فهنا يمنع، لان هو ايضا هو احدث شيئا جديدا، يعني هو فعل فعلا غير ماذون فيه شرعا. ماذا يفعل؟ قال انا لا اسد، لا اقول له ايش اهدم كذا اغلق لي، اقول له ايش، لان هنا المنع ليس لمجرد فتح الفاف زين، منع لماذا؟ من أجل النظر لما يترتب عليه من حرمة النظر، إما بأي طريقة كانت ليش النظر، حتى لا يقول أنا أقول له أغلق كل الأشبابيك، أغلق كل الأبواب، فأخي أنا بنيت بناء وهذا البناء لابد له من إيش، من نوافذ إيش، أقول له ضع طبلية، ضع إيش، ضع مثل إيش، غربول، ضع شيء واقي، ضع حائط بيني وبينك، ضع ستار، يمنع ماذا؟ يمنع النظر. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 300,000 إذا كان لواحد شباك فوق قامة الإنسان فليس لجاره أن يكلفه سده لاحتمال أنه يضع سلما وينظر إلى مقر النساء ذلك الجار. راجع مادة 74 لا عبرة للتوهم. لا عبرة للتوهم، لأنه هنا هناك تعرفون يعني كثير هناك من المباني، كل المباني حتى المباني الحديثة دائما في آخر إيش، هناك طوق طاقة في آخر الحائط، في آخر المطبخ، في آخر الإيش، بعض البيوت هذه طاقة، إذا لو صعد على سلم رجل صلى الله عليه وسلم قد يشرف منها على صحن الدار التي بجوار هذا، هل يغلق لهذا التوهم؟ لا عبرة بالتوهم، العبرة بغلبة الظن. نعم، يعني دليل، يعني إذا أثبت الجار الذي مثلا هناك دار عربي وبجانبها ماذا، دار طوابق، هذه الدار الطوابق لها شبابيك وعلى الدار العربي، إذا كانت مرتفعة بدرجة أنه لا يستطيع الشخص بقيامه الطبيعي أن يطل فلا يمنع إلا إذا حصل ذلك فعلا، أثبت أن الجار كل يوم أو يضع كرسي وإيش يشاهد وينظر من، فهنا يمنعه القاضي، يمنعه. تفضل. هنا لم يعد توهم. نعم. لا تعد جنينة مقر النساء، فإذا كان لرجل دار لا يرى منها مقر النساء جاره لكن ترى جنينته فليس له أن يكلفه منع نظارته من تلك الجنينة بمجرد خروج نسائه في بعض الأحيان إليها. يعني هناك كثير من الدور مثل الدور اليوم الدور الطابقي دار البناء الطابقي هناك الأرضي دائما مطل على من؟ مطل على من؟ طابق الأرضي. نعم. مطل على كل يعني مطل على كلهم. طب ليس للطابق الأرضي أن يقول أن يمنع على أحد أن ينظر إلى كل واحد يضع شو يضع أمامه؟ هذا لا يلتفت إليه، لا يستجاب، لا يقبل هذا الادعاء وهذا الطلب، لأن هذه ليست معدة لما لماذا؟ ليست معدة لمقر النساء ولا لتفسح النساء. فإذا أنت أردت أن تخرج نساءك لهذا المكان فأنت المطلوب منك أن تمنع النظر إلي، وليس أنا بالمنع النظر إليك. أيضا إذا كان هناك أيضا يعني جوار مثلا ورجل جوار يعني دارين، هناك داران يعني دار عربي ودار عربي، وللدار الأخرى لها جنينة أو لها بستان أيضا، هنا يطل يطل هذا نفس القصة، يعني ليس له أن يمنعه من أن يقول له يعني ابني حائط مشان إيش ما ترى نسائي، طالما أن هذا المكان ليس معدا ليس حرما للنساء، ليس حريما للنساء. نعم. أما إذا كان حريما للنساء يأخذ حكم المادة التي ذكرناها منذ قليل، يعني كان هذا المكان اعتاد النساء أن يجتمعوا فيه ويصنعوا فيه الطعام وتجتمع النساء فيه للطبخ، وهذا أصبح بحكم حريم النساء. تفضل. إذا كان الطابق السفلي أول من الطابق الأول الأرضي للأول الأرض مو تحت القبر مو القبول أعلى، نعم هذا المعلق أو الأول أرضي ما جلو برندا إيش؟ مو له برندا، مو له يشوفه، له وجيبة، له حديقة، حديقة أرضي شيخ ملاصق للأرض بس ما له قبر إيه ولا أول اسمه أرضي إيه أرضي جنينة يعني إيه إيه نعم يعني صاحب هذا البيت يسكن من الجيران عده مرات يعني اجل المطايقون عليه هي مساله اخرى، يعني احنا نتكلم على مساله الضرر الاصلي اللي هو بطبيعه البناء اللي هو مساله النظر، مجرد البناء مجرد النظر. اما مساله الايذاء الضرر غير المشروع فقلنا شو قلنا تمام، قلنا أن هذا أمر مرفوض ويزال ويمنع ما في إشكال. هو أخبر الجيران عدة مرات وكلهم يقولون ليس ما مسألة معروف، لذلك الطابق القبو أو هذا يكون من أرخص الأسعار، أرخص سعر، أقل سعر من كل البناية، وإيجاره يكون بنصف إيجار أي، هو السكنة فيه مشكلة يعني، يعني كل من سكن في هذا المسكن يعاني من نفس القصة، يعني أما فوقك عشر فوقك خمس طوابق أو أربعة فمين بدك تتهم يعني مسألة، وهذا أمر لا ينضبط لا ينضبط. لكن ما الحل يعني؟ هل نقول يعني للناس إيش المطلوب؟ مطلوب أن الناس تطلع من البيت؟ كيف يزال الضرر؟ لا يمكن إزالة الضرر، هذا لا يمكن. ممكن نقول له أنت قم ببناء إيش شبك، في كثير ناس وضعوا شبك فوق إيش بحيث يعني لا يسقط فوق، يعني حل نص المشكلة إن شاء الله. ما ليس لها حل، ليس لها حل. لذلك لا تسكن في طابق أرضي ولا تستأجر طابق أرضي. تفضل. هل له الحق أن يتلف أغراض اللي عم تنزل عليه؟ هلا ما إذا لو أتلف الأغراض هذه يعني ما ولا حجز فيها؟ ما إيش حجزة يعني حجزة مشان شو؟ تمام غير ما هذا لا يعني لا تستطيع أن تثبت العمدية، قد تكون الريح كثير من أيام أنا يعني يوجد مثلا حصير أو سجاد أو لباس تضع المرأة على والهواء يسقط إلى الأرض، يعني ما إيش هذا أمر ليس له أن يتملك، يعني هو لقطة كيف بده يتملكه؟ ألقته الريح أو ألقته الإيش؟ هو بحكم كونه سكن في الطابق الأرضي بده يتحمل هذه الأمور، يتحمل لا ما لم يثبت إيش العمدية والإيذاء، وهي مسألة أخرى يعني. لكن ما قد تسقط سجادة قيمة $200 بمجرد سقوطه، يعني إذا سقط شيء فوق طعامه أتلفت له طعامه، كسر له بعض الآنية، ما يعوض. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 520,000، إذا كان لرجل شجرة فاكهة في جنينة وفي صعوده إليها يشرف على مقر نساء جاره، فيلزمه عند صعوده إعطاء النساء الخبر لأجل التستر، فإن لم يخبر يمنعه الحاكم من الصعود بلا إخبار. نعم، وهكذا في كل ما فيه تعلي ويخشى أن يطل على في أي تعلي يطل، فهذا جرت عادة الناس أنه يخبر قبل ما يصعد على السطوح إيش يعمل، يا الله يا الله ويا نسوان وتبهوا، يخبر بما يغلب على ظنه إيش وصول الخبر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 620,000، إذا اقتسم اثنان دارا مشتركة بينهما كأن يرى من الحصة التي أصابت أحدهما مقر نساء الآخر، يؤمران أن يتخذا سترة مشتركة بينهما. نعم، هذا كذلك، لو اقتسم اثنان دارا وكانت إحدى الدارين تطل على الأخرى، أيضا تعامل بنفس الطريقة، يؤمر كل من أشرف على دار آخر بأن يتخذ إيش سترة. نعم تفضل. مادة 720,000، رجل يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا. نعم. فجاء آخر وأحدث عنده بناء، فإن كان هذا المحدث متضررا فعليه دفع الضرر، مثلا إذا كان لدار قديمة شباك مشرك على مقر نساء دار محدثة، فيلزم صاحب الدار المحدثة أن يدفع هو مضرته، وليس له صلاحية أن يدعي على صاحب الدار القديمة، كما لو أحدث شخص دارا في عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له أن يعطل دكان الحداد لقوله أنه يحصل لداره ضرر فاحش من طبق الحديد. وكذا إذا أحدث رجل دارا بالقرب من بيدر قديم فليس له أن يمنع صاحب البيدر من التذرية قائلا إن غبار البيدر يجيء على داره. هذا لأنه من الذي جلب الضرر إلى نفسه؟ المحدث. أنا عندي بيت وباني بيت وعندي شبابيك وعندي شباك وعندي بلكون، فجاء رجل بنى بجواري قال لي أطلب منك أنك تسكر البلكون أو تغلق هذه الشبابيك، من الذي أحدث جلب الضرر لنفسه؟ أنت الذي ينبغي عليك أن تسد الشبابيك المطلة على الذي، أو تتخذ السترة التي تمنعني من الإطلال على أو النظر إلى حريمك. وهكذا لو أنا فتحت محلا أو بنيت بناء بجانب معمل، بجانب معصرة، بجانب لنقول يعني مستودع، بنيت في هذه الأرض، ليس لي أن أقول أنا أطلب منكم إغلاق المعصرة أو إغلاق المعمل بسبب أني أنا إيش أتضرر. من الذي أحدث الضرر لنفسه؟ أنت جئت وبنيت، وبالتالي أنت بذلك قد رضيت لنفسك أن تسكن وتبني بجوار المعمل. تفضل. مادة 820,000، إذا كانت شبابيك منزل قديم مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل. نعم. ثم أحدث صاحب العرصة فيها دارا، وبعده أعاد صاحب المنزل منزله على وضعه القديم، فصارت شبابيكه مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة، وصاحب هذه الدار هو يرفع المضرة عنه، وليس له أن يقول لصاحب المنزل امنع نظر منزلك. نعم، لأنه هو صاحب الدار القديمة، يعني احترقت أو تصدعت أو صاب زلزال فتصدعت الدار، تصدعت أو انهدمت، فقام الدار الذي بجواره ببناء صاحب الأرض، ببناء إيش؟ ببناء طابق أو بناء بإحداث بناء، فليس له أن يمنع هذا الرجل القديم، لأنه صار له حق سابق عن هذا الرجل. نعم. هذا 900,000. إذا أحدث شخص شبابيك في داره يمنع إشراكها على مقر نساء جاره، بناء مرتفع لذلك الجار فهدم، فهدم الجار هذا البناء المرتفع وصارت الشبابيك مشرفة على مقر نساء الجار، فليس له أن يقول للشخص سد الشبابيك بمجرد كون الشبابيك محدثة، بل يلزم الجار أن يدفع هو مضرته. نعم، لأنه أنا عندما بنيت بنائي لم تكن إيش؟ لم تكن مضرة وليست مطلة على نسائك، أنت بانهدام الجدار صارت مطلة، من الذي عليه أن يبني الجدار؟ نعم، هذا الرجل الذي انهدمت ماذا؟ انهدم جدارك، أعد بناء الجدار مرة ثانية وينتهي إيش؟ تنتهي المشكلة. تفضل. مات 200,000. أحد شريكي الحائط ليس له أن يعليه ولا أن يركب عليه بقصر ولا بغيره بدون إذن الآخر، سواء كان ما يفعله مضرا بالآخر أو لا، لكن إذا أراد أحدهما بناء بيت في عرصته فله أن يضع رؤوس جذوعه، لكن إن وضع 10 أخشاب كان لشريكه أيضا حق أن يضع قدرها، وإنما يضع نصف ما يتحمل الحائط من الأخشاب. نعم. ليس له أن يتجاوزها، وإن كان على ذلك الحائط ركوب لهما على التساوي وأراد أحدهما أن يزيد في أخشابه فللآخر منعه، لأن هذا الحائط هو ماذا؟ مشترك، وبالتالي للطرفين أن ينتفعا به سويا على حسب حصة كل واحد منه، فأنا لي النصف وأنت لك النصف. ليس لي أن أضع أول شيء، ليس لي أن أضع أخشابي عليه إلا بعد إنك إذا وضعت أخشابي أضع كم أضع؟ نصف، لأنه الحائط هذا يتحمل 100 جزء. قديما كما تعرفون ما كان عندهم هذا البيتون، ما كان عندهم هذا البيتون. قبل البيتون كيف كانوا يبنون الأسقف؟ كيف كانوا بالأخشاب، يبني يشتري قطعة أرض، يبني حائطا، يبني حائطا حائطا يعني يبني حوائط، ثم يضع جزوء الخشب، يضع على طرف اليمين وطرف الشمال. هذا الحائط قد يكون ملكا لهذا الشخص وقد يكون إيش؟ مشتركا. جاء الشخص الذي بجواره أيضا اشترى قطعة أرض، قال بدل ما أنا أبني حائط جديد، هذا حائط موجود، ما الذي يخسر من جاري؟ حتى يورد في ذلك حديث لا يمنعن جار جاره إيش؟ أن يغرز خشبة أو خشبه إيش؟ في جداره، لأن هذا الجدار أنا ملكي، لكن أنا لما أمنع جاري ما لا أتضرر به؟ لما لا تمنع جارك أن يغرز خشبة أو يسند شيئا على جدارك إذا كان هذا الأمر لا يضرك؟ لكن هنا الحائط مشترك لاثنين، أنت تضع 10 أخشاب، الحائط يتحمل كم؟ 20، ما بصير تضع إيش أكثر من النصف، لأنه إذا وضعت 20 أنا أين أضع أخشابي؟ إذا أردت أن أبني غرفة وأستند على هذا الحائط كيف سأستند؟ إذا استندت على على على على أخشابك سينهدم إيش؟ مضى ينقض. نعم، تفضل. مات 110,000. ليس لأحد الشريكين في الحائط المشترك أن يحول محل أخشابه التي على الحائط يمينا أو شمالا ولا من أسفل إلى أعلى، أما إذا كانت رؤوس أخشابه عالية وأراد تسفيلها فله ذلك، لأنه كما قال نزع الأخشاب وتحريكها قد يوهن الجدار، فليس فإذا نزعها ورفعها إلى أعلى قد لا يحتمل العلو، لأنه دائما الجدار في أعلاه أضعف من أسفله، فتسفيله مقبول، لأنه التسفيل بالعكس الجدار في الأسفل أقوى من الجدار في الأعلى، فوضع في الأعلى قد يوهن الجدار وينقض، كذلك تحريكها، لأن التحريك ثم وضع في طرف آخر أيضا ماذا يفعل؟ نقل يوهن الجدار. نعم تفضل. ماذا 12,200 إذا كان لشخص بئر ماء حلو وأراد جاره أن يبلي في قربه كنيفا أو سياقا كنيف سياقا مالحة. نعم. وكان ذلك يفسد ماء البئر فإن ضرره يدفع وإن كان ضرره لا يقبل الدفع بوجه فذلك الكنيف أو السياق يردم. كذلك إذا كان طريق ماء حلو فبلى آخر عنده سياقا مالحة وقدره يضر بالماء للماء الحلو ضررا فاحشا ولم يمكن دفع ضرره إلا بالردم فإنه يردم. نعم. هنا الكنيفة هو الكنيف يعني الملحاض التواليت الملحاض يعني إذا كان أنا عندي بئر معروف البئر خاصة البئر يعني المحلي البئر غير الارتوازة البئر البيوت الآبار البئر العربي هذا الجب هذا يتضرر من ماذا؟ الكنيف هو عبارة عن كان قديما الكنيف الملحاض كانت إيش لم تكن المياه أو القاذورات تخرج إلى لم يكن هناك كاريز كانت كلها تجمع ثم إيش يتم ترحيلها. هذه بقاء هذه القاذورات تضر بماذا؟ تلوث المياه. وكذلك إذا كان عنده سياق ماء طبعا ماء مالح وماء حلو هو تعبير عن يعني ماء وسخ وماء إيش ماء نظيف ماء حلو يعني ماء نظيف وماء مستعمل. دائما عندهم في البيوت كانوا في البيوت قديما ما كان عندهم المجاري والبالوعات الموجودة الآن كان يبني سياق يحفر في الأرض إيش يحفر في الأرض مثل مجرى يصب فيه الماء الوسخ فيعني يخرج خارج إيش خارج البيت إلى مكان معين. الآن هذا الماء قد يتضرر منه ماذا يعني رجل عنده سياق ماء حلو يمر من بيت آخر قد يصل هذا الماء الوسخ إلى الماء إيش أيضا هنا يمنع من الإضرار. فبقى ماذا 13,200 الفصل الثالث في الطريق. ماذا 13,200 إذا كان على طرفي الطريق لأحد داران فإن أراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز على الطريق العام فإذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام على الوجه المسطور فأراد صاحبه إعادته يمنع. طبعا واضح المثال رجل عنده داران دار هنا ودار هنا أراد أن يبني ماذا جسرا لماذا يمنع لأنه استأثر هذا الطريق ملك من ملك العامة من أسفله إلى على هو اعتدى على علو العامة إذا لم يكن في ذلك طبعا هو يمنع. طيب بناه ماذا فعلنا بعدما بناه كان ضرر يهدم إذا كان أحدث ضرر منع من مرور السيارات يهدم. السيارات يهدم ما منع من مرور السيارات وما تضررت منه العامة تضررا يعني بينا ماذا يفعل يترك فإذا هدم يمنع. نعم. وهكذا يعني يترك ولا يرمم نعم فضل. هو نفس الصابات هلا الصابات ربما مختلف شوي أم الروشن هذا عبارة عن جسر لا غير الصابات لأن يعني هو عنده الصابات هو يعني هو دار مبنية بين إيش يعني يختلف ليس الصابات. مادة 14,200 ترفع الأشياء المضرة للمارين ضررا فاحشا ولو قديما كالغرفة والبروز على الطريق العام الدانين الوطيئين أيوة. الدانيين الوطيئين يعني يعني يتضرر العامة من غير مرتفعات يلتطم بها رؤوس المواشي تلتطم فيها الناس رؤوس المواشي السيارات الحمولات العالية ترتطم بإيش وتضيق الطريق. أما إذا كان مرتفعا بلكون كذا فهذا أمر يختلف. نعم. مادة 15,200 إذا أراد أحد وضع الطين في الطريق لأجل تعمير داره فله وضعه في طرف منه وصرفه سريعا إلى بنائه بشرط عدم ضرر المادين. نعم، مثل بعض الناس يحتاج إلى بناء غرفة أو بناء شيء فيأتي بالشمنتو والإسمنت وال هل له نعم يضعه لكن يزيله إيش سريعا، أما يضعه ويتضرر به الناس فيمنع، لكن ما دام سيزيله سريعا لا يمنعه، يعني ليس للجار أن يقول له لا أسمح لك بأنك إيش تنزل النحات، لا، لكن لك أن تمنعه من إبقائها لأن هذا الأمر سيؤدي إلى ضرر الجيران ونحو ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 16,200 لدى الحاجة يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان. ملك أي عند الحاجة؟ نعم. يؤخذ ملك كائن من كان. أيوه، ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان. نعم. ويلحق بالطريق لكن لا يؤخذ من يده ما لم يتأدى الثمن. راجع مادتين 215 و262. يعني هذا يسمى بإيش؟ باستملاك، استملاك التملك الجبري، وهذا يجوز التملك الجبري للحاجة وللنفع العام ولا يجوز للنفع الخاص، ويشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه ماذا؟ تأدية الثمن العادل، ثمن إيش؟ المثل، ولا تنزع منه أرضه حتى يعطى كامل إيش؟ الثمن، واستدلالا بما فعل الصحابة لما ضاق الحرم بالمصلين، أخذوا الدورة والمحال والأراضي التي هي بجوار الحرم وضموها إلى الحرم وتملكوها جبرا عن أصحابها مع دفع إيش الثمن العادل من بيت المال المسلمين. تفضل. مادة 17,200 يجوز أن يأخذ شخص فضة الطريق من جانب الميري بثمن مثلها ويلحقها بداره حال عدم المضرة للمالين. طبعا هذا خاص عند هذا أمر استثنائي، يعني هذا بأمر خاصة، هذا الموضوع لا يجوز إلا بأمر السلطان الأعظم، سلطان الخليفة المسلمين يعني الأمير، وليس لا يجوز بموافقة البلدية ولا بموافقة المجلس المحلي ولا بموافقة المختار ولا بموافقة يعني بموافقة أعلى سلطة في البلاد، لأنه بيع الأموال العامة هو يقول لك يجوز الإنسان أنا أعمر أبني داري فهناك فضلة طريق، طبعا الأموال أميرية وليست أملاك خاصة، أملاك أميرية، أملاك أميرية المعروفة الأملاك الأميرية يعني ليست أملاك يعني خاصة، هل لي أن أتملكها؟ لا طبعا ليس جبرا، يجوز للخليفة أو للأمير أن يملكها لهذا الرجل الذي يرغب بضمها إلى ملكه، لكن بإيش يعني بدفع الثمن نعم طبعا هو يتصرف في أموال المسلمين، نعم، كونه هي فضلة متروكة على طرف الطريق، تمام، متروكة على طرف الطريق وصارت حاجة لها يعني. تفضل. نعم، أحكام الميري هي الأراضي الأميرية من النوع الأميري مو من نوع الملك الخاص، ميري اللي هو يعني معروف الأراضي الخراجية. نعم. دكتور معنا تصور للمسألة غير هذه. تفضل. أحيانا بعد الطريق من طرف عقار ففي قسمه لقسم الكبير هو تتمة العقار وبيضل شيء مترين ثلاثة يسير على مثلا جانب الأيسر للعقار، وبيكون هذول المترين ثلاثة بمواجهة العقار المجاور، فهذا العقار المجاور حتى يصير له تكملة على الطريق العام يحق له يتملك هاي الفضل، يعني هيك عم يسبب تملك الفضلات. ما في إشكال يعني، بس بشرط الفضل تكون شو؟ الفضل تكون ملك مين؟ هون بتستملك البلدية وبعدين تمشي. تمام، ما في إشكال، المهم إنه الكلام اللي حكيته أنت نفسه تماما هو الإيش؟ ما ذكره. لكن الشرط أن تكون ماذا؟ شرطين: يدفع الثمن موافقة السلطان، وأن تكون الفضل من وين؟ من الأملاك الأميرية وليست الأملاك ليش الخاصة. تفضل. صلى الله عليه وسلم مادة 18 و200 يجوز لكل أحد أن يفتح بابا مجددا إلى الطريق العام. لكل جد أحد أن يفتح بابا إلى الطريق العام ينتفع به كل أحد. فأنا عندي دار لها باب أو ليس لها باب أو لها باب، ممكن أفتح لها بابا إيش آخر إلى الطريق، هو طريق عام ما في إشكال يعني، لا أمنع من ذلك. تفضل. ماذا 19 و200 لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه بابا. ما دام ليس لي حق في الطريق الخاص، أنا عندما اشتريت الدار حق طريقي من أين؟ من طريقي؟ من طريق مكان آخر، لكن وجدت أن جانب الدار يوجد طريق خاص لم يكن قد فتح عليها إيش؟ فتح عليها الباب، ليس لي أن أفتح الباب. ولو لم يتضرر ولو لم يتضرروا تصرف في غير ملكي. تفضل. مات 20 و200 الطريق الخاص هو كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور. لا. فلا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن الباقين. يعني وفق القاعدة اللي قلناها، ليس لأحد يتصرف في ملك غيره بغير إذنه. نحن هذا الطريق الخاص أي إنسان بده يحدث فيه شيء، يبني فيه بناء، يفتح فيه بابا ونحو ذلك، عليه أن يستأذن باقي الشركاء. فضل. مادة 21 و200 ليس لأحد أصحاب الطريق الخاص أن يجعل ميزاب داره التي بناها مجددا إلى ذلك الطريق إلا بإذن سائر أصحابه، لأنه هذا ضرر دائم، ضرر دائم، يعني سلط ميزابه على الطريق الخاص. هل كان موجودا؟ هذا أحدثه إيش من جديد؟ أحدثه من جديد، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن باقي الشركاء. تفضل. مادة 22 و200 إذا سد أحد بابه الذي هو إلى الطريق الخاص فلا يسقط حق مروره بسده إياه، فيجوز له ولمن اشترى منه أن يفتحه ثانية، لأنه هو سد في حقه ويفتح في حقه. فإذا سد الباب اليوم احتاج إلى سد الباب لحاجتين، ثم فيما بعد اشترى باع الدار، جاء المشتري الجديد قال لا هذا الباب ينبغي أن يفتح، ما في إشكال، هو من قد هو يعني هذا الحق ثابت له لا يزول، لا يزول. تفضل. وإن كان الضرر قديما بالنسبة للميزان، هو يتكلم عن الضرر الجديد. وإن كان قديما، مو ضرر قديما، القديم يترك على قدمه، القديم يترك على قدمه وليس ضرر، القديم يترك على قدمه. نعم. أصد وإن كان فيه ضرر يتركه؟ لا، الضرر لا يكون قديما، الضرر لا يكون قديما، هو القاعدة تقول القديم يترك على قدمه ما لم يكن فيه ضرر. يعني فرق بين، قلنا لكم أمرين، أنا في عندي تصرفات لا تضر بالجار، هذه ليس لي أن أتصرف بها في ملك غيري، صح؟ وفي تصرفات تضر بالجار، بالنسبة للضرر لا يكون قديما، الضرر القديم يكون إيش؟ قديما. أما بالنسبة للتصرفات التي ليس فيها ضرر فإن كان قديما فيبقى على قدمه. تفضل. مادة 23 و200 للمارين بالطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند الازدحام، فلا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه ولو اتفقوا، ولا يسوغ أن يقسموه بينهم. نعم. ولا يجوز أن يسدوا فما. نعم، لأن هذا الطريق إيش ينفذ، هذا طريق عام فرعي عن طريق الخاص، فرع عن، لأنه هو يقول لك يعني يستفيد منه ماذا، فهو خاص من وجه لكن فيه إيش، فيه نوع حق لمن، للعامة، لأنه هو طريق فرعي، طريق فرعي، يعني هو يمر منه الناس من طرف إلى ويستفيد منه عند الزحام. نعم. الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسير. نعم. مادة 24 و200 و1000. يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسير، يعني تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه، لأن الشيء القديم يبقى على حاله على حكم مادة 6 ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل على خلافه. أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له، يعني إذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الأصل فلا اعتبار له وإن كان قديما، ويزال إذا كان فيه ضرر فاحش. نعم. مادة 27 مثلا، إذا كان للدار مسيل قدر في الطريق العام ولو من القديم وكان به ضرر للمارة فإن ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه. إن ضرره يرفع ولا اعتبار، لأن الضرر لا يكون قديما. فإن كان الشيء يضر بالمارة، يعني مجرى قازورات يضر بالمارة، فهذا لا يكون إيش قديما. ولو أيضا إنسان أحدث في مكان في الطريق العام أي شيء، أحدث دكانا، أحدث بناء يمنع الناس من المرور ويعيق حركتهم ويلحق الضرر بهم، فهذا وإن كان قديما فإنه إيش يزال. البسطات ما ينست قديمة أصلا، وإن كانت قديمة تزال إذا كانت تلحق إيش ضررا، تمنع الناس من المرور والتحرك بحرية وأريحية. يعني تفضل. رصيف يعني بناء في محل، فالمحل يضع أمامه يعني على هذا الرصيف يضع مثلا الشمس وما شابه ذلك والخضار، فهل هذا من حقه؟ من ليس من حقه في الأصل، ليس من حقه، هذا من حق الناس جميعا كما ذكرنا هنا في بعض الحالات، كما قلنا إيش الجسر، لأنه هذا من حق الناس. نعم، في بعض الحالات يقول لك أنا ليس ما عندي إيش، لا يعني يضع أشياء لا تعيق حركة، والمحل ضيق بس نخلي مجال لمر واحد فقط، ما هذا هذا هذا هذا يمنع هذا الطريق للمشاة للناس وليس لوضع البضائع، ولو أمام محله، يعني هو البضائع توضع في المحل ليس أمام المحل. فإن وضع شيئا يسيرا من أجل شيء ستاند أو شيء أو كذا، يعني لا يتضر منه المارة، ممكن أن يغتفر، لأنه هو أيضا أحد العامة أحد. لكن يعني بعض الحالات تجد لا تستطيع المرور حتى، والمرأة لا تستطيع المرور، يضطر المرء إلى نزول الشارع. طب الشارع فيه سيارات موجود، هذا أمر يمنع منه، وهذا ضرر واضح وبين. طب قال أنا دكاني صغيرة، ما ليست مشكلتي أصلا، دكانة صغيرة أنت اشتريتها صغيرة، هذا لا يبرر لك أن تضع يعني قلاية الفلافل برات المحل، وتضع قلاية البطاطا برات المحل، وتضع يعني طاولة السندويش برات المحل، وتمنع الناس من المرور من جانب على طريق الرصيف. هذا ضرر، أنت إيش يعني إيش أتعمل؟ لا يجوز أصلا، لا يجوز، فضلا عما تسببه من ضرر، يعني هناك ضرر واضح يحدثه بعض الباعة تمر حتى يعني ما خلص الدكان جوا الدكان ما في عمل، كل عمله وحتى الشواء يشوي خارج المحل ويقلي خارج المحل ويلف السندويش خارج المحل ويعرض البضاعة خارج المحل، يعني المحل يعني قلنا لكن هذه الأشياء الأصل فيها تكون أين؟ داخل محل. هذا فيه أولا منع الناس من المرور، وأيضا تعدي على حقهم في المرور. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، لا يجوز، من أخرج سخيمته في طريق من طرق المسلمين وجبت عليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. إذا الطرقات لا يجوز يا إخوة لا يجوز. يقول لك أنت بياع فلافل اقلي جوا، الزبون لازم يدخل لجوا، أنت أمام المحل ليس ملكا لك، ليس ملكا لك، أنت المحل اشتريته بالمتر، قال لك وأتباعك قال لك المحل 60 متر، أعطاك 10 بـ6، قال لك 40 متر، أعطاك 5 بـ4 أو 10 بـ4 وهكذا يعني بقى. ما فقضية اليوم الواقع مزري يعني، اليوم بعض المحلات شيء لا تستطيع المرور، فهمنا يعني ممكن أيام الأعياد أيام الـ يعني المناسبات قد يعني يغتفر نوع من إيش بحاجة الناس إلى البضائع، حاجة الناس للشراء، لكن يعني الواقع الآن تجد جل البضاعة وين؟ حاط البضاعة برات المحل ويقطع الطريق. يعني انظرونا الآن بجوار الجامع لا تكاد تستطيع المرور في الرصيف، لا تستطيع، حصل ستمشي في وعلى أطراف الشارع يوجد سيارات، طب أي سيمشي الرجل والمرأة والطفل؟ في الله نعم يعني أين سيمشي الرجل والمرأة؟ إذا رجل عنده زوجته ومعه 3 أولاد 5 أولاد أين سيمشي؟ في وسط الشارع، على يمين الشارع سيارات، على الرصيف براكات وقلايات وفلافل وبطاطا وخضار وفواكه، طيب أين بدي يمشي؟ طب هذا الطريق هذا مو محقق أنت تتملكه وتسيطر عليه. السيارة بس بعد يعني. يمنعك من صف أصلا المكان، أصلا الرخصة في صف السيارة وليس له رخصة في إيش؟ في التعدي على حرم الطريق. أنا هذا حرم الطريق، حرم الشارع لصف السيارات، هذا حرم يعني، حرم الشارع، شارع السيارات، شارع المرور، حرمه لصف السيارات معروف، لكن من قال لك أن هذا الشارع هذا الرصيف هو حرم لك تضع فيه أغراضك من أجل أن تبيع وتضر المسلمين؟ تصرف نعم. لك نعم يمنع الشخص من وضع أي شيء. تفضل. أحسن الله إليكم مادة 25 و200,000. إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور والعبور. نعم هذا شيء طبيعي، يعني مدام له حق المرور فليس له أن يمنعه، هذا أمر موجود في القرى والأرياف، هناك الأراضي تجد الأرض يعني الجار له حق المرور من أين؟ من أرض جاره، هذا أمر ماذا يعني، هذا أمر حق ثابت له. تفضل. ما لم يكن يضر بالزرع، لا حق مرور وحق مرور طريق، ما طبعا ما لم يضر به طبعا، لكن له حق المرور ليس لن يمنعه، وطبعا الإذن يعني مشروط بالسلامة، لا ضر أكيد، تمر أنت تمر فقط من الطريق المعد للإيش للمرور، ليس لك أن تبني فيه بناء ولا أن تزرع فيه زرعا أصلا لا تجوز لك، هذا الحق مشترك إلي ولك. تفضل. مادة 26 و200,000. للمبيح صلاحية أن يرجع عن إباحته والضرر لا يكون لازما بالإذن والرضا، فإذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك أن يمنعه من المرور إن شاء، لأنه هو وجد أنه مروره عم يأثر له إيش، أنت مالك عندي حق مرور صح، فقلت لك إذا بدك تمر على أرضك مر من وين؟ من أرضي مسموح، وجدت فيما بعد أنه هذا المرور لحق ضرر به أو ما لحق به ضرر، فأردت أن أمنعك، ليس لك حق في إلزامي، قلت لي أنت سمحت لي وأنا سمحت لك ثم منعتك مدة معينة، مدة يعني أنا لي الحق، هذا أمر، هذا إباحة، إباحة وليس إسقاطا، هذا إباحة. نعم. تفضل. مادة 27 و200,000. إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره ولم يبق له حق الخصام مع صاحب العرصة، راجع مادة 51 الساقط لا يعود. الساقط لا يعود، هذا إذا أسقط ماذا؟ أسقط حقه في المرور، يعني أنا لي حق مرور من أرض من أرض. صاحب الأرض قال لي أنا سأبني هنا ماذا؟ بناء. أنا أذنت له أم لم أذن له؟ أذنت له، يعني أسقطت حقي فيه، يعني ملكته إياه، ملكته إياه. هذا قال العلماء ما لم يكن لي حق الرقبة، ده لي فقط حق ماذا؟ حق الانتفاع. أما إذا لي حق الرقبة فتخرج على العارية، وللمعير أن يرجع في عاريته متى متى شاء. أما إذا كان فقط لأنه هناك تعرف أنه حق المرور قد يكون حق منفعة وحق رقبة، قد يكون أنا حق رقبة، أنا الأرض هذه أصلا مشتركة بيني وبينه. أما إذا أنا فقط لي حق مجرد حق مجرد مرور، هذا إذا أسقطته ليس لي أن أعود فيه. أما إذا حق رقبة لي أن أقول له بعد فترة أنا لا بدي أرجع أمر من أرضي. طب أنت أذنت لي أن أبني، أذنت لك أن تستعمل حقي مو حقي ملكي، وأنا الآن أريد أن أرجع أسترد رقبة ملكي. تفضل. يسيطوني عند أحناف المرور للشخص. نعم. عند أحناف هيك المرور للشخص، نحن نسبب أن المرور للعقار لا يسقط. قد يكون العقار، هو يكون العقار نعم، وقد يكون الشخص. إذا في عقار بحق مرور على العقار. نعم. قد يكون المرور للعقار، قد يكون للشخص. عند الحنفية يقول لك مرور للشخص، أما إذا مرور للعقار، يعني حق العقار حق رقبة، العبرة هنا ينظر لك هل هذا الحق حق رقبة أم حق مرور، يعني هل هو حق شخصي أم حق عيني عقاري. تمام. إذا كان حقه في عين العقار، عين الطريق، حقه في الطريق، فولو أذن له يره أن يرجع. وإذا كان لا حقه فقط في المرور، حق مرور يعني ليس إيش، ليس له حق في عين الطريق، فخلص إذا أسقط انتهى. إن شاء الله إليكم مادة 28 ومئتان وهل إذا كان لواحد جدول أو سياق ماء في عرصة آخر جاريا من القديم فليس لصاحب العرصة منعه قائلا لا أدعه يجري فيما بعد وعند احتياجهما إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبهما في المجرى والجدول، يدخل صاحبهما في المجرى والجدول ويعمرهما إن أمكن. أما إذا لم يمكن أمر التعمير إلا بالدخول في العرصة فصاحبهما يأذن له بالدخول، يؤذن له بالدخول، فإن لم يؤذن يجبر من طرف الحاكم أي بقوله له إما أن تأذن بدخوله العرصة وإما أن تعمر أنت. يعني إذا حصل هناك في المجرى، في المجرى النهر أو مجرى الماء أو مجرى السياق حصل فيه ماذا؟ تهدم أو حصل فيه كذا، أول شيء يقول لك تنص المسألة الأولى على أنه ليس لصاحب العرصة أن يمنع هذا الجار من مرور الماء من أرضه. وإذا تهدم احتاج إلى إصلاح، إما أن يأذن له في إصلاحه هو نعم، أو يسمح له بالدخول، يعني أو إذا لم يسمح له بالدخول قالوا لا أسمح لك بالدخول إلى أرضي، إذن أنت ماذا؟ أصلح لي هذا المسيل أو هذا المجرى. فضل. أحسن الله إليكم. مادة 29 ومئتان وهل لدار المسيل مطر على دار الجار من القديم وإلى الآن فليس للجار منعه قائلا لا أدعه يسيل بعد ذلك. للجار مسيل مطر ليس له، لأنه يعني هذا قديم والقديم يترك على دمه وليس فيه ضرر. مسيل مطر يعني السطح يجتمع فيه المياه، ماذا يفعل؟ يسكب، وهذا أمر يعني يعني يترك على حاله، ليس له أن يمنعه. نعم. مادة 300 وهل دور في طريق لها ما يزيد من القديم مصبت على ذلك الطريق ومنه تمتد إلى عرصة واقعة في أسفله جارية من القديم ليس لصاحب العرصة سد ذلك المسيل القديم، فإن سده يرفع السد من طرف الحاكم ويعاد إلى وضعه القديم. نعم، تجتمع هذه الدور، تجتمع ما يزيبها، تجتمع على في مساق واحد أو في يعني مجرى واحد، فليس لأحد نعم أن يسدها، خاصة إذا كانت تنتهي إلى مكان وإن كانت تمر بأرض إنسان، لأنه سدها يلحق الضرر بهم. وهذه مسألة يعني هذا المساق هل هو قديم أم جديد؟ ما دام قديما يترك على قدمه. نعم. مادة واحدة وثلاثون ومئتان وألف، ليس لأحد أن يجري مسيل محله المحدث إلى دار آخر. نعم، مسيل محله المحدث إلى دار آخر، يعني أنا فتحت مسيلا، أحدثت مسيلا في أرضي، وليس لي أن أجريه الآن جديد، يعني حدثت بنيت مبنى وأنا بدي أحفر مجرور أو أمد مجرور، ليس لي أن ألزم إيش؟ أن أجريه فيه. أن أجري فيه. لكن مثلا لو أنا يعني لا يمكنني أن يعني أن أمرر هذا الإيش؟ المجرور إلا عبر داره. عبر طبعا. إذا كان طبعا هو هذا هنا لا بد من النظر، إذا كان لا يتضرر الطرف الآخر يلزم على القبول مهما إيش، ما لا يضرر نهائيا يعني، ولا تنقص الأرض ولا يأخذ شيء من حقه، فممكن هنا إيش أن يراعى ينظر في ذلك. نعم، خاصة إذا كان سأمر أنا من تحت الأرض وليس من إيش من سحت. نعم. إن كان ضرران يقدر أيهما أعظم؟ طبعا. نعم نعم، يعني كدار قديمة مثلا رخيصة مع بناية ممكن ينظر فيها لكن من أصل الأصل ليس له أن يلزمه على إمرار إيش طريق المسيل أو نحو ذلك. نعم. مادة 32 و200 و1000، حق مسيل لسياق مالح في دار ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع جريه بل يبقى كما في السابق. نعم، لأنه هو القديم قديم ويترك على قدمي، فإذا باع صاحب الدار داره لشخص آخر ليس للمشتري أن يقول أنا سأيش سأمنع مرور هذا المياه من أرضي أو من داري، لكن إذا كان المشتري لا يعلم بها فهذا يثبت له خيار الفسخ بخيار خيار العيب أو خيار يعني هذا الأمر ضرر هنا. مادة 33 و200 و1000، إذا امتلأ السياق الجاري بحق في دار آخر أو تشقق وحصل منه ضرر فاحش، فلصاحب الدار أن يجبر صاحب السياق على دفع هذا الضرر. نعم، بالبناء، يعني اليوم كما قال كما ذكرنا في المواد السابقة، إذا كان هذا السياق يؤدي إلى ضرر في في في الدار التي يمر فيها أو حتى في دار أخرى، فيمنع ويجبر على إصلاح هذا إيش، يعني من نتيجة التشققات ماذا حصل في الأرض؟ حصل ضرر، والسياق ما سيء، ما ملوث، ليس ماء حلوا، وهذا قد يؤدي إلى ماذا؟ انتشار الروائح داخل الأرض وانتقاله، فهنا يلزم صاحب السياق إما بإصلاحه وبنائه كي لا يؤدي الضرر إلى وصوله إلى الجيران والضرر يزال. وبذلك نكون قد بلغنا الرابع في بيان شركة الإباحة وفيه سبعة فصول إن شاء الله تعالى. بهذا نحن نكون قد أتينا على ثلثي المجلة بشكل بالضبط تماما، المجلة 51 و800 مادة، 1851 مادة، الآن نحن أتينا على الثلثين بالضبط بالمادة، يعني بقي لنا الثلث الأخير من شرح من مجلة الأحكام العدلية إن شاء الله. نستودعكم الله إذا ذلك الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.